قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم لما اتهمهم أولئك الفتيان بالسرقة قال لهم إخوة يوسف تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض أي لقد تحققتم وعلمتم منذ عرفتمونا لأنهم شاهدوا منهم سيرة حسنة أن ما جئنا للفساد في الأرض وما كنا سارقين أي ليست سجايانا تقتضي هذه الصفة فقال لهم الفتيان فما جزاؤه أي السارق إن كان فيكم إن كنتم كاذبين أي أي شيء يكون عقوبته إن وجدنا فيكم من أخذه قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين وهكذا كانت شريعة إبراهيم عليه السلام أن السارق يدفع إلى المسروق منه وهذا هو الذي أراد يوسف عليه السلام ولهذا بدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه أي فتشها قبله تورية ثم استخرجها من وعاء أخيه فأخذه منهم بحكم اعترافهم والتزامهم إلزاما لهم بما يعتقدونه ولهذا قال تعالى كذلك كدنا ليوسف وهذا من الكيد المحبوب المراد الذي يحبه الله ويرضاه لما فيه من الحكمة والمصلحة المطلوبة نعم يعني هذا الكيد بهم لا شك أنهم ظلمة ويعني كانوا سببا في إذاء يوسف وفي عقوقهم لوالدهم إساءة كبيرة فالكيد بالظالمين وبالمسيئين حتى يتوصل إلى المقصود معهم نعم. وقوله ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك أي لم يكن له أخذه في حكم ملك مصر وإنما قيض الله له أن التزم له إخوته بما التزموه وهو كان يعلم ذلك من شريعتهم ولهذا مدحه تعالى فقال نرفع درجات من نشاء كما قال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير نعم أهل العلم والحكمة يرفعهم الله سبحانه وتعالى ولذلك قال صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين وكان السلف يعني يرفعون بالعلم يكون واحد منهم مولى من الموالي وعبد من العبيد ومع ذلك بسبب ما عنده من العلم يصير كأنه ملك من الملوك بل يجلس الملوك له وتحت قدمه يتعلمون منه وكان ابن عباس يجلس على كرسيه وعلى سريره معه أبو العالية وهو مولى من الموالي فكبراء قريش يتغامزون فيها بينهم، انظروا إلى هذا يجلس المملوك. ففطن لهم ابن عباس قال كذاك العلم يزيد الشريف شرفا ويجلس المملوك على الأسرة. فهؤلاء مثلا مثل الشيخ الألباني، الشيخ نباز، مشايخ، هؤلاء الأمة كلها تعرفهم، هذا من الرفعة، من رفعة العلم، وتحبهم وتدعو لهم، وهذا كله من الرفعة بسبب العلم، رفعة العلم. نعم، بارك الله فيكم. وفوق كل ذي علم عليم، قال الحسن البصري: ليس عالم إلا فوقه عالم، حتى ينتهي إلى الله عز وجل. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: يكون هذا أعلم من هذا، وهذا أعلم من هذا، والله فوق كل عالم. نعم، وفوق كل ذي علم عليم، يعني فيها إشارة وتنبيه إلى أن الإنسان لا يفخر بعلمه، ولا يظن أنه بلغ الدرجة القصوى من العلم، وأنه لا أحد فوقه، لا، بل إن كل إنسان كلما ازداد علما ورفعه الله بالعلم، كلما ازداد تواضعا ورأى أن علمه قليل، كلما ازداد علما ازداد علما بجهله، هكذا يكون المرء. وأما متى ظن أنه أعلم من الجميع وأفهم من الجميع وأنه لا أحد فوقه، فهذا من أجهل الناس. نعم. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم، قال أنتم شر مكانا، والله أعلم بما تصفون. وقال إخوة يوسف لما رأوا الصواع قد أخرج من متاع بنيامين: إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، يتنصلون إلى العزيز من التشبه به، ويذكرون أن هذا فعل كما فعل أخ له من قبل، يعنون به يوسف عليه السلام. قال سعيد بن جبير وقتادة: كان يوسف قد سرق صنما لجده أبي أمه فكسره. وقوله فأسرها يوسف في نفسه يعني الكلمة التي بعدها، هي قوله أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون، يعني قال هذه الكلمة في نفسه. نعم. قال هذا في نفسه ولم يبده لهم، وهذا من باب الإضمار قبل الذكر، وله شواهد كثيرة من القرآن والحديث واللغة. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه، إنا نراك من المحسنين. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. لما تعين أخذ بنيامين وتقرر تركه عند يوسف بمقتضى اعترافهم، شرعوا يترققون له ويعطفونه عليهم، فقالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا، يعنون وهو يحبه حبا شديدا ويتسلى به عن ولده الذي فقده، فخذ أحدنا مكانه أي بدله، يكون عندك عوضا عنه، إنا نراك من المحسنين أي العادلين المنصفين القابلين للخير. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا، وهذا دل على أن الشيخ الكبير يترفق به ويرحم ويتعامل معاملة غير الشاب القوي،

عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. قال لهم كما قال لهم حين جاءوا على قميص يوسف بدم كذب: بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. قال ابن إسحاق: لما جاءوا يعقوب وأخبروه بما جرى اتهمهم وظن أنها كفعلتهم بيوسف. نعم، يعني من وقع منه شيء لا يحسن به الظن إذا كرر هذا الشيء. يعني أخذوا يوسف أول مرة وحاولوا إقناع أبيهم بأخذه، وكان يخاف من أن يؤذوه، فلما حصل منهم هذا وتكرر أخذهم لأخيه أيضا ولم يأتوا به ولم يرجعوا به، فقال خلاص إذا كما فعلتم هناك فأكيد أنكم فعلتم شيئا آخر يشبه هذا في وضيعتم هذا الأخ الثاني. فقوله بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل، ليس كل صبر يؤجر عليه الإنسان. الصبر الذي يكون معه الرضا بقضاء الله، الصبر الذي يكون فيه رفق وفيه كلام طيب، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن القلب لا يحزن إن العين لا تدمع ولا يقول إلا ما يرضي الرب. فكلام بما يرضي الرب سبحانه وتعالى هذا من الصبر الجميل الذي يكون فيه الاحتساب. نعم، والعبد يكون بين نعمة وشكر وبين بلاء وصبر، حياته كلها على هذا، إما نعمة فيشكر الله وإما بلاء وصبر جميل يحتسب فيه. وهذا كله يقلب الله العبد ليراه عبدا في كل حال، في حال الشدة والرخاء. نعم. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. ثم ترجى من الله أن يرد عليه أولاده الثلاثة يوسف وأخاه بنيامين وروبيل الذي أقام بديار مصر ينتظر أمر الله فيه، إما أن يرضى عنه أبوه فيأمره بالرجوع إليه، وإما أن يأخذ أخاه خفية. ولهذا قال: عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم، أي العليم بحالي، الحكيم في أفعاله وقضائه وقدره. نعم، وهذا الذي كان من يعقوب عليه السلام هو حسن ظن عظيم بالله، ويعني رجاؤه في الله عز وجل كان أعظم من هذه المصائب كلها وآجر له، ويعني ثواب ليس فقط صبر، لأنه يعلم أن مع الصبر الجميل يعقوبه فرج، واعلموا أن النصر مع الصبر كما قال صلى الله عليه وسلم. وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف، أي أعرض عن بنيه وقال متذكرا حزن يوسف القديم الأول: يا أسف على يوسف. جدل له حزن الابنين الحزن الدفين. قال سعيد بن جبير: لم يعط أحد غير هذه الأمة الاسترجاع، ألا تسمعون إلى قول يعقوب عليه السلام: يا أسف على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، أي ساكت لا يشكو أمره إلى مخلوق. قاله قتادة وغيره. وقال الضحاك: فهو كظيم كميد حزين. فعند ذلك رق له بنوه وقالوا له على سبيل الرفق به والشفقة عليه: قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف، أي لا تفارق تذكر يوسف حتى تكون حرضا، أي لا تفارق تذكر يوسف حتى تكون حرضا، أي ضعيف الجسم ضعيف القوة، أو تكون من الهالكين. يقولون: وإن استمر بك هذا الحال خشينا عليك الهلاك والتلف. كم أدخلوا على أبيهم من غم وهم وحزن بفعلتهم التي فعلوا بيوسف عليه السلام. قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، أي أجابهم عما قالوا بقوله: إنما أشكو بثي وحزني، أي همي وما أنا فيه إلى الله وحده. يعني ينبغي المرء إذا وقع به شيء من هم أو حزن أولا يذكر أن هذا بقضاء الله وقدره، فيؤمن بالقدر خيره وشره حلوه ومره. ثانيا يشكو هذا الهم الذي أصابه، لا يشكو الناس، لا يشكو الله للناس، وإنما يشكو إلى الله حزنه، فإنه لا ملجأ من الله إلا إليه سبحانه وتعالى، لا يلجأ إلى مخلوق، وإنما يلجأ إلى الذي قدر هذا، وإذا مرضت فهو يشفين، وهو قدر المرض وفعل بالعبد هذا وهو الذي يشفيه سبحانه وتعالى. وثانيا وثالثا هناك أدعية وردت في السنة فيها رفع البلاء وفيها تخفيف في الكروبات، في الكروبات وفي الهم والحزن: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماضي فيها حكمك، عدل فيها قضاءك، سألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك وانزلته في كتابك، إلى آخر الدعاء. وكذلك: الله الله ربي لا أشرك به شيئا. كذلك أدعية الكرب والهم كلها في التوحيد يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى بها، يخفف الله ويرفع عنه ويذهب الهم والحزن سبحانه وتعالى، بل ويبدله فرحا وسرورا بدلا من هذا، فيكون العبد عبدا في كل حال راضيا بقضاء الله في السراء والضراء، عاملا بشرع الله في كل موقف. وهذا ما فعلته عائشة رضي الله عنها لما ابتليت بكلام أهل الإفك، ما قالت إلا هذه الكلمات التي قالها يعقوب عليه السلام: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. وأعلم من الله ما لا تعلمون، أي أرجو منه كل خير. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أعلم أن رؤيا يوسف صادقة، وأني سوف أسجد له. هذا الذي كان يعلمه يعقوب عليه السلام، وأن نهاية الأمر أن يجتمع جميعا عند يوسف وأن يسجدوا له احتراما وتبجيلا على ما كان معروفا عندهم في شريعتهم. ولكن في شريعتنا لا يوجد السجود إلا لله عز وجل، وقال عليه الصلاة والسلام: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها. فلكن لا يوجد في شرعتنا سجود، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم معاذا هي أن يسجد له كما يعني حينما سجد له وقال رأيت فارس والروم يسجدون لملوكهم ورأيت أنك أولى، فهذا نهاه عليه الصلاة والسلام عن السجود له، وهو إن كان جائزا السجود فهو حق الناس بأن يسجد له عليه الصلاة والسلام، ولكن في شريعتنا لا يجوز هذا، ونسخت هذه الشريعة كل الشرائع السابقة. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.